الأول تقريبا فيما يتعلق بكان وصلاته. نقرأ الآن إن شاء الله فصل في الأحرف العاملة عمل ليس. أتمنى أن يكون معظم الطالب معهم كتاب حتى يستطيع المشاركة، لأنه دون كتاب لا يستطيع الطالب المشاركة. ولا تستقل يعني هذه القراءة، القراءة لها أهمية كبيرة لأنها تثبت معلوماتنا وتنبهنا على ما نسينا، ثم نتعلم القراءة لأن كثير من الطلاب يشكون من القراءة. طيب، من يقرأ لنا إذن؟ من يقرأ لنا فصل في ما ولا ولات المعملات عمل ليس تشبيها بها؟ اي نعم، تعمل عمل ليس. طيب، من يقرأ لنا؟ تفضل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في ما ولا ولا تا وان المعملات عمل ليس تشبيها بها. اما ما فاعملها الحجازيون وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى: ما هذا بشرا ما هن امهاتهم، ولاعمالهم اياها اربعه شروط. أحدها أن لا يختلفها بإن الزهد في قوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب ولا طريق ولكن أنتم الخزف. الثاني، وأما رواية يعقوب ذهبا بالنصب فتخرج على أن إن على أن إن نافية لمؤكد، نافية مؤكدة لما لا زائدة. الثاني، الثاني ألا ينتقض نفي نفي خبرها بإلا، فلذلك وجب الرفع فيه: وما أمرنا إلا واحدة، وما محمد إلا رسول. فأما قوله: وما الدهر إلا من جنونا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، فمن باب ما زيد إلا سيرا، أي إلا يسير سيرا، والتقدير إلا يدور دوران من جنون، دولاب يعني يدور كما الدولاب. اي نعم. والا يعذب معذبا اي تعذيبا. ولاجل هذا الشرط ايضا وجب الرفع بعد بل، ولكن في نحو ما زيد قائما بل قاعد، او لكن قاعد. نعم. من جنون دولاب. اي نعم. على انه خبر لمبتدع محذوف ولم يجد نصبه بالعطف لانه موجب. الثالث أن لا يتقدم الخبر كقولهم: ما مسيء من أعتب، وقوله: ما خذل القوم فأخضع للعدى، ولكن إذا أدعوهم فهم هم. فأما قوله: إذا هم قريش، وإذا ما مثلهم وإذ بشر، وإذ ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر. فقالت في بوين شاب: وقيل غلط، وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين. وقيل مثلهم مبتدا، ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني. ونظيره: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لقد تقطع بينكم في من فتحهما. وقيل مثلهم حال، والخبر محذوف أي ما في الوجود بشر مثلهم. أطاف يعني لا يتقدم معمول خبرها على اسمها كقوله: وما كل من ورث من أنا عارف، إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا فيجوز كقوله: فما كل حين من توالي مواليا، فما كل حين من توالي مواليا. طبعا هذا ايضا شرحنا ما تعمل عمل ليس في اربع ثلاث شروط ما ذكرنا: ان يتقدم اسمه على خبرها، الا ينفض نفيها بالا، الا المزاد بعد ذلك. طبعا الشرط الذي زاد هنا مفهوم كلامنا نحن، قلنا الا يتقدم خبرها على فإذا كان تقدم الخبر غير جائز، معمول الخبر أيضا تقدمه غير جائز، هو أضاف هنا ألا يتقدم معمول خبرها، وهذا مفهوم من كلامنا. إذا كان تقدم الخبر غير جائز فبالأحرى تقدم معمول الخبر لا يجوز. أما عندما يكون معمول خبر جار مجرور أو ظرف، تعرفون بأن دائما الظروف اللغة اللغة العربية والجارنجور يجتمع فيهما أكثر من غيره. لذلك إذا تقدم جارنج ضرب وهو معه الخبر على ما بقي عملها، لماذا؟ لأن أرضه متسمى. وما كل من واب من أنا عارف، وما كل من واب من أنا عارف، طبعا نعم وما كل من واب من أنا عارف من مينة إيه نعم طبعا هنا يجب أن يكون وما كل وما كل كتاب بعض قصة وما كل من وافى منا أنا عارف. طبعا هنا ما هل عملت أن ينفع مال وقالوا تعرف المنازل من منا قول لهم وما كل من وما كل من وافى منا أنا عارف، يعني انا لا اعرف كل الناس يأتون الى منى. ما هنا هل عملت ام لم تعمل؟ هل عملت؟ طيب لماذا لم تعمل؟ مع المنافي لماذا لم تعمل؟ لو عملت كان يجب ان نقول ما كل من وافى منى انا عارفا، صح؟ انا عارفا خبرا، ولكن من يقول انا عارفا؟ قال انا عارف. لماذا هنا لم تعمل؟ لأنه تقدم معمول الخبر الذي هو كل، بنفس الكلام ما أنا عارف كل من وافى منا، فكل مفعول به عارف فهو معموله، تقدم على اسمها وخبرها ولذلك بطل عمل ما. إذا لو كان أنا الشاهد مثلا ما الشاهد موضوع الاستشهاد في هذا البيت وما الشاهد؟ أن ما هنا لم تعمل، مع أنها لم تعمل عمليك. لماذا؟ لأنه تقدم عليها معمول الخبر على اسمها. إيه قالوا طيب ماذا تقول؟ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر. لماذا هنا قدم الخبر أقول ما بشر مثله، قدم الخبر ومع ذلك فقد نصبه. طبعا البيت فيه يعني لا فيه أنا برد، وربما يكون في خطأ في الرواية. لماذا؟ لأن قال هذا البيت فرد فرد تقتلين بنو تميم كما قلنا لكم لا يحملون ماء نهائيا، فكان يجب ان يقول اذا كان قائد الفرس كان يجب ان يقول ما مثلهم بشر، لان هو لغه تميم لا يحملون ماء، فكيف ورد هذه ما مثلهم بشر؟ طبعا سيبوي قال الوشاد بعضهم قال لا اراد ان يتكلم بلغه حجاز ولم يعرف الشرط. طبعا الشاعر الذي يتكلم بلغه لا يسال عن شرط ولا في ذلك الوقت، لم يكن هناك قواعد اللغه معروفه تماما ولا مفسره، لذلك يعني قوله انه اراد ان يتكلم فرسا بلغه قريش ولكنه لم يعرف الشروط، يعني تعليل اعتقد انه ضعيف ولا يلتقي، ولكن على لكن اما انه شاذ اما انه شاذ او ان هناك خطا في الروايه، ربما أصلا ما مثلهم بشر ولكن خطأ الرواية رويت ما مثلهم، ربما الذي رواها حجازي والحجازي قراها على لغته على طريقته، الحجازي واضح طيب طبعا لو على هذه الرواية مثلهم بشر مثلهم وبشر اسم، ولكن هذه شاذة إذا ثبت روايتها بهذا الشكل فهي شاذة، لأن الأصل كان أن يقول ما بشر مثلهم أو ما مثلهم بشر. هذا خبر وهذا مبتدأ، إذا قال ما بيشردوهم بشروا خبر مقدم، لكن لماذا هو بطل عمله هذا؟ لأنه تقدم عن خبر، فهذا خبر وهذا مبتدا. لو قال ما مثلهم بشر ما في إشكال، ولكن إذا قال ما مثلهم بشر ولا إشكال، بعضهم قال إن هذا وبعضهم قال ما هذا تعمل وهذا. أيضا هذا يعني للتعليل أن الأسماء المبهمة مثل غير ومثل تبنى، ولكن إذا أضيفت إلى مبني، فقال هنا أضيفت إلى مبني فهي مبنية، معنى ذلك أنها هنا يعني مبني على الفتح في محل في محل رفع. أيضا هذا شيء تعليل، نعم هذا أيضا ممكن، لأنه أيضا هذه مثل وغير الأسماء المبهمة تبنى عند إضافتها إلى مبني مبني على الفتح في محل نعم، لأن هذا مثل مبهم من الأسماء المبنية على الفتح في مبني هي الأعداد المركبة من 11 إلى 19، الظروف المركبة صباح مساء، الأحوال المركبة مثل بيت بيت أخول أخول، الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة مثل نحو مثل وغير، ولكن متى عندما تضاف إلى مبني إذا ما يأتي بعد مبني، هذه حالات الناس تسمى على منى هي منى، ما كل ما كل من كل الذي مضاف إليه وكل مفعول به عارف عارف لأن ما أنا عارف كل من وصل نعم أنا عارف أنا هنا مبتدا وعارف يعتبر وكل مفعول به عارف ومن اسم موصول بالضبط. وما خذل قومي فأخضع للعدا، هذا البيت وما خذل قومي فأخضع للعدا، لماذا هنا لم يعني ما وما خذل قومي وما خذل قومي هنا ما لم يعملها، لماذا؟ لأنه قدم الخبر وهذا مبتدا، لو أنه لم يقدم ماذا كان يقول؟ ما قومي خذلان، ما قومي خذلان، لأن سوف تشروط لذلك ينفع واحد. لو جاءكم هنا مثلا في ما الشاهد في قوله ما خذل قومي فأخذل، إذا تقولون الشاهد أن ما هنا لم تعمل، لماذا؟ لأنه افتقد من عملها شرط وهو أنه تقدم خبرها على. طبعا هذه يا ابني الشواهد كلها يجب ان يعني نحفظها اذا استطعنا، ويجب ان نعرف اعرابها، سوف اسالكم من هذه الابيات اعراب ايضا، واضح؟ فقل لك مثلا اعرب ما خذل قوم، فهي معربه هنا ليس عليك الا ان تتعلم فتقول ما نافع عمل ليس عملته لكنها مهمله، وخذل خبر مقدم، وقومي مبتدا مؤخر مرفوع، وعلامه رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال محل الحركة المبنية، والياء ضمير في محل جر بالإضافة. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، لماذا هنا ما إن أنتم ذهب أحمل على الماء؟ لأنها جاء بعدها إن، وإن تبقى العمل ما. هل من سؤال حول ما؟ تفضل. غيره؟ لا. من يقرأ لنا؟ أريدنا الجميع أن يقرأوا يا أمي، لا تتهيبوا القراءة، يجب أن نتعلم القراءة. من يريد أن يقرأ؟ تفضل يا أمي. كلكم يجب، لا بعدين وعينا أقول لك أنت أقرأ، لا استعد يا أمي، اقرأ في البيت واستعد، تفضل يا أمي. والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل بلزوم ذلك كقوله فأنا ابن قيس لا براح، والصحيح جواز ذكره كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا. تعز فلا شيء، لو كانت شيء ما كانت عن العمل ليس. تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. وإنما لم يشترط الشرط الأول لأن إن لا تزال بعد لا أصل. إذا هنا لا تتفضل، لا تعمل بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا فقد شرط بطل عملها. والشاهد عليها تعز فلا شيء على الأرض باقية. طيب ما إعراب باقية يا ابني؟ لو قلت لكم ما إعراب باقية؟ خبر؟ لا. طيب ما إعراب تعز؟ تعز فعل أمر، فعل أمر ماذا؟ مبني على حدث حفل علي، واضح؟ بعض الطلاب يقول تعز هذا مفتوح، كيف هو مفتوح؟ ونعرف الأمر مبني على السكون، لا، هو يبنى على السكون، ولكن إذا كان معتل الآخر يجب أن يبنى على حدث حفل علم آخر. إذا تعز فعل أمر مبني على حدث حفل علم آخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب لاتا، وأما لاتا فإن أصلها لا ثم زيدت التاء، وعملها واجب وله شرطان، كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما، والغالب كونه مرفوع نحو ولاتا حين منار، أي ليس الحين حين فرار. ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين. وأما قوله يقضي جوارك حين لات مجير، فارتفاع مجير على الابتداء أو على الفاعلية، والتقدير حين لات له مجير، يعني حين ليس له مجير، أو يحصل له مجير. ولات مهملة لعدم دخولها على الزمان، ومثله قوله لا تهنى ذكرى زبيرة، لا تهنى ذكرى زبيرة أمن جاء منها بطائف الأهوال. لا تهنى ذكرى زبيرة، هنا ماذا نعرف ذكرى؟ هل نعرفها اسم لاتا؟ لا، نعرفها مبتدا، واضح، نعرفها مبتدا. لماذا لأن نعرف ذكرى هنا مبتدا ولا نعمل لاتا؟ لأن هنا الاسم ليس اسم زمان، ذكرى ليس اسم زمان، وإنما هو اسم غير أسماء الزمان. كذلك يبغي جوارك حين لا تمجير، حين لا تمجير، ماذا نعرف مجير هنا؟ أيضا مبتدأ، لماذا لا نعرف اسم لا تا؟ لأن مجير ليست من أسماء الزمان، وشرط لا تا أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان وأن يحذف أحدهما. ليس هنا ذكرى لجبيرة. لا بمعنى لا يا ابني، أو بمعنى ليس، واضح؟ يعني أصح أنه نفس، طبعا نفي، هي عبارة عن لا، عبارة عن لا وضيفت إليها أداء. وطبعا في استعمالها قليل في اللغة العربية، يعني لو لم ترد في القرآن الكريم لما حجمناكم إياها، ولكن وردت ولا تحين مناص، يجب أن نتعلم استعمالها نادر جدا في اللغة العربية. يعني حين ليس هناك مجير، مبتدا، نعم، ليس اسماء الزمان، لذلك لم تعمل لا، طبعا لا تمجير، لا تم، حين لا تمجير، حين لا مجير موجود، يعني اي نعم، اي نعم. طيب ان سؤال ولا تقرا؟ تفضل اقرا. واما ان استعمالها هذا لغة أهل العالية، إن أخذ خيرا من أحد إلا بالعافية، وفي قراءة سعيد إن الذين تدعون، إن الذين لو كان إن ما عاد بشهد، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، وقول الشاعر إن توليا على أحد فضل، وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس. هنا قبل أن ننتهي، أنا أتصل هذا. إن إذا تعمل عملها نادر، ولكن كما قلت لكم تعمل بشروط ما، بشروط ما، يعني ثلاث شروط. ولكن بما أنها هي إن لا تزال بعدها إن، لذلك نقول هناك شرطة. من شواهد عملها قوله ماذا إن هو مستوليا على أحد، يعني ما هو مستوليا على أحد، فهو اسمها ومستوليا خبرها منصوب. وقول العرب إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وقراءة سعيد إن الذين تدعون من دونهم عبادا أمثالكم، يعني إن والذين اسمها واضح، وعبادا خبرا، يعني أعمل إن. طبعا هذه قراءة، ولكن ليست هذه القراءة المتواترة. غيره ثالث. فاستذاب الباء بكثرة في خبر ليس وما نحو أليس الله بكاف عبده وما الله بغافل، وبقلة في خبر في خبر لا، في خبر لا، وكل ناسخ منفي، وكل ناسخ منفي، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن ثوادي ذي قارب ذي قارب. وقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أشع القوم أعجلوا. نعم. وقوله فلما دعاني لم يجدني قعددي بقعددي، لم يجدني بقعددي. ويظهر في غير ذلك خبر إن ولكن، وليس في قوله فإنك مما أحدثت، مما أحدثت بالمجرب، إنك مما أحدثت، هي إنك مما أحدثت مجرب، يعني تعرف أنت جربت ما أحدثت لك، ولكن هنا قال بالمجرب زاد الباء. أي نعم. وقوله ولكن أجرا لو فعلت بهين، هي أصل يجب أن يكون ولكن أجرا لو فعلت هين، هين، ولكن زاد الباء. أي نعم. نعم طبعا كله قليل، هذا كله قليل في اللغة، كله قليل. اي نعم. ألا ليت ذا العيش لذيذ بدائم، أصلا ألا ليت ذا العيش لذيذ دائم، دائم، ولكن زاد عليها الباء. أم ماذا يريدون أن يقول؟ تابع الكلمة، تابع الكلمة. إنما دخلت في خبر أن، دخلت، دخلت في خبر أن في يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، لما كان أولم يروا، أي أن الله في معنى أوليس الله. لاحظ هنا مثلا القرآن الكريم عندما أدخل الباء، لاحظوا كم أنها يعني جاءت في منتهى الدقة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، لأن أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله بقادر، يعني هنا دخلت الباء لأن معنى أولم يروا بمعنى أليس، وليس يكثر في دخولها الباء الزائدة. بينما انظروا بقية الأشعار التي مرت معنا كلها نجدها قلقة، يعني لا نجد الباء زيادة تستحق، بينما في القرآن الكريم جاءت الباء زائدة زيادة تماما تؤدي الغرض تماما ومن صميم الأسلوب السليم والدليل. إذن زاد الباء في خبر ليس، هذا قاعدة، ولكن ليس في خبر ليس تزاد أيضا في كل، في خبر كل النواسخ، في خبر كل النواسخ، ولكن أجرا لو فعلت بهين، هذا ليس ذا العيش الذي ذا بدائم، فإنك مما أحدثت بالمجرد. إذا أدخلنا في خبر إن وأدخلنا في خبر ليس، لم يجدني بقعدي، يعني خليلي والرماح دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، لم يجدني يعني متكاسلا، فلم يجدني قعددا يعني قاعدا، ولكن قال بقعددي، هذا دليل على أن هذه الباء تزاد في النوادر، ولكن كما قال زيادتها نادرة وقليلة. أما زيادتها في خبر ليس فهي كثيرة، وبها نزل القرآن الكريم. هلا عندما نقول مثلا بين موضع الشاهد اعرف مثلا تفضل وقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغني، لا ذو شفاعة بمغني، ماذا نقول من اعرابها؟ ماذا نقول في اعرابها؟ الباء مغني اسم مجرور لفظا لا ذو شفاعة بمغني، مجرور لفظا ولكنه منصوب محتم على انه خبر لا، لا ذو شفاعة بمغني. لو حذفنا الباء كنا نقول لا ذو شفاعة مغنيا مغنيا، ولكن جاء الباء فيصبح الاسم مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا. كذلك لم يجدني بقعدتي، دعاني اخي والخير بيني وبينهم فلما دعاني لم يجدني بقعدتي. كيف نعرف قعدتي؟ نقول الباء حرجا، يعني قعدتي اسم مجرور لفظا منصوب محلا على انه مفعول به بثاني ليجدني، واضح؟ ومثله قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، ماذا نقول؟ الباء حرف جر زائد، وأحكم اسم مجرور الباء لفظا ولكنه منصوب محلا على أنه خبر لا زيادتها. يعني ليس لها تأثير محلي في الكلام، ليس معناها أنها تسقط، لا تسقط، ولكن معناها لا تؤثر تأثيرا فعليا في الكلام الذي بعدها، واضح؟ مثلا الباء الباء حرف يجب أن أقول مثلا كتبت بالقلمي، ماذا عندك هذه الباء؟ جرت هذا الاسم ومحل هذا الاسم الجر، أقول بالقلمي، قلمي اسم مجرور ولا مجر كثرة. ولكن أقول عندما أقول أليس الله بأحكم الحاكمين، الباء هنا جرت اللفظ، أما محل الكلمة فهو ما زال منصوبا. فعندما يكون حرف تأثير إما ليس له تأثير أبدا، قد لا يكون له تأثير أبدا، أو يكون تأثيره لفظيا لا محليا، هذا نسميه زائد. طبعا كما قلت لكم شرحت زائد نحويا، زائد نحويا، أما من حيث اللغة فلا أستطيع أن أقول هناك حرف زائد ولا سيما في القرآن الكريم. لذلك بعض المفسرين يعني او الفقهاء يعني يستكبرون كلمه زائد فيقولون وحرف صله حتى يتخلصوا من كلمه زائد، ولكن نحن عندما نقول زائد نقول زائد نحن نحويا، ويعني يجب ان لا نتحرج من هذا، لان مثلا اقول اعبد الله، الله مفعول به، قد يحتج الله يكون مفعول به، يا ابني هذا لفظ الجلاله موقعه في لفظ مفعول به، فلا يعني ما قضيه، بالعكس نقول اعبد الله يعني الله سبحانه وتعالى هو المعبود. لذلك ما نتحرج نحن في الاصطلاحات، فقال ديما قال تعالى لا مشاهدة في الاصطلاحات. صح كمان هذا صح كمان هذا كمان هذه ايضا هذه من اذا عدنا الى حروف هذا على المعنى لها الوجه الذكاء اذا اردت ان نقول، ولكن انا درستكم اياها نحويا. ما معنى نحويا عندما تكون زائده؟ نحويا انها لا تؤثر فيما بعدها تاثيرا محليا. اما من معانيها ايضا من ادله دلائل ان الحرف زائد قالوا اثر، قالوا هو الذي دخوله كخروجه، هو الذي دخوله وخروجه كخروجه، ولكن انا لم اقل هذا لانه هذا لا يجوز ان اقول في القران الكريم هذا الحرف دخوله كخروجه، لا، وهو دخوله يجب ان يكون. اما انه هذا قد دخوله كخروجه لا، ولكن كلامك صحيح انه هنا كل حروف المعاني له معنى، ولكن هنا لم يجد له مفاد، لم تفد الملاصقه ولم تفد المجاوره ولم تفد الواسطه، هذا كلام صحيح. طيب من يعرف لنا ولكن اجرا لو بعدت بهجمين؟ من يعرف لنا مثلا لاكم ولكن اجرا لو فعلت بهجمين؟ كيف نعرفها؟ كيف نعرفها ولكن اجرا لو فعلت بهجمين؟ لا سنة حكم مشاهدة أجرا أجرا أفعال الرجاء حرك لولق عدا حرك وتدل على ترجي وتوقع حدود الخبر وقوع الخبر او حدود الخبر مثل عسى الله يرحمنا او ان يرحمنا عسى الله يرحمنا او عسى الله ان يرحمنا قال الشاعر عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه خرج قريب عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه خرج قريب يعني ارجو واتوقع من هذا الكرب ان ياتي بعده فرج قريب افعال الشروع افعال الشروع شرع بدأ أنشأ طفق هلهل هب أخذ جعل وتدل على البدء بوقوع الخبر وتدل على البدء بوقوع نقول مثلا أنشأ الشاعر ينشد يعني بدأ الشاعر ينشد أي بدأ الشاعر أخذ الرجل يذاكر يعني بدأ يذاكر جعل الطالب ينتبه أي أخذ الطالب في الانتباه طبعا عندما نقول هذه معانيها لها معاني أخرى لها. ولكن عندما تأتي زادة على الشروع يكون هذا معناها وسوف نشرح في فصل المحاضرة القادمة خروج هذه المعاني عن معاني الشروع إلى معاني هذه تعمل عمل كان أيضا سوف ندرس إن شاء الله نبدأ فيه إن شاء الله عمل تذكرونا.